يشترك مع الأخ إبراهيم محمد العبدلي من ليبيا أخونا مربع حسين علي آل حمران القحطاني ويسألاني عن حكم رمي الشعر المتساقط والأظافر مع القمائم والوسخات، هل ذلك جائز أم أن هناك مشروعية لدفنها بمفردها؟ لا نعلم في هذا بأسا، إذا توضع مع القمائم لا بأس بذلك ولا نعلم في هذا حرجا. الأظفار والشعور التي تسقط بها الإنسان توضع في القمائم أو تدفن، كله واسع الحمد لله.